عبدك تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن امته، ومن لا غنى له عن فضله ولا رجاء له الا برحمته والفوز بجنته والنجاة من النار. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، عاش طول أيامه ولياليه، يمشي على شوك الأسى، يخطو على جمر الكيف والعلل، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وطمأن الخائف، نشر أضواء الحق والإيمان والتوحيد، كما تمشر الشمس ضياؤها في رابعة النهار. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نصر الله عز وجل هذه الوجوه، وزكى الملك عز وجل هذه الأنفس، وشرح الله عز وجل هذه الصدور، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الملك جل وعلا في عليائه كما جمعني بحضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع نبينا المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم أن نلقى الله جل وعلا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تشقق السماء بالغمام، يوم يعض الظالم على يديه، يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم الحاقة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الآزفة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنقف في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر بإذن الله جل وعلا تحت هذا العنوان، بين سماحة الإسلام وقسوة الأخلاق والأنفس في هذه الأيام. أسأل الملك جل وعلا في عليائه أن يفتح لي ولكم الأبواب، أن يذلل لي ولكم الصعاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبين سماحة الإسلام وما آلت إليه أمتنا من قسوة أخلاق وقلوب، فإذا أردت أن يرحمك الله، وإذا أردت أن يسامحك الله، وإذا أردت أن يظلك الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إذا أردت أن تدنو من الله عز وجل، إذن فكن هينا لينا سهلا رقيقا رحيما. لا ينبغي لإنسان يبيع بيضا أن يتشاجر في السوق، لأن من بيته من زجاج لا ينبغي أن يرمي الناس بالحجارة، فإن أردت أن يعاملك الناس برأفة ورحمة وليين فكن كذلك. ألم يقل الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب النتيجة لم تفضوا من حولك، فاعف عنه استغفر له وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الإنسان حينما يكون فظا غليظا هل يحبه الناس؟ لا، بل ينفرون منه. الله عز وجل قال واعف عنه، لابد من العفو إن أردت أن يعفو الله عز وجل عنه، فاعف عن الناس. لكن لما ترك الأمة في الإسلام دين الملك الديان وسنة ما جاء به ولد سيد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام كانت هذه النتيجة، إن النظرة والمتأملة لهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام لما وقع بين يوسف وإخوته ما كان، ورأوا بأن يعقوب يحب يوسف أكثر، النتيجة أنهم ألقوا يوسف في الجوف، ومضت السنوات ويصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر ويحتاج أخوته إليه، وما أن عرفوا يوسف كانت النتيجة أن يوسف قال لهم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هل أراد يوسف أن ينتقم من إخوته وما فعلوه فيه وما حرموه من يعقوب عليه السلام؟ لا، ولكن هذا لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الله عز وجل جعل رحمة ورحمة في قلوب الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم من الايام مع اصحابه فضحك النبي فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله مما ضحك؟ النبي ضحك حتى بدت سنايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضحك من رجلين جدا الى الله عز وجل، فقال احدهم يا رب إن هذا قد ظلمني فخذ لي حقي منه، فأظهر الله عز وجل له قصرا من اللؤلؤ والياقوت والمرجان. قال الله عز وجل له انظر، فنظر إلى القصر فقال يا رب لمن هذا القصر من الأنبياء ومن الصديقين والشهداء؟ فقال الله عز وجل هو لك إن عفوت عن أخيك، فقال الله عز وجل يا رب لقد عفوت عنك. إننا إن لم نعفو عن بعضنا البعض وإن لم يرحم بعضنا البعض نرى هذه النتيجة في الأسقة والفرقاء، نرى شبابا يسوق دين الله، نرى شبابا ربما يقتلون شبابا، نرى تحرشا، نرى اغتصابا، نرى ونرى ونرى، لأن الأخلاق قد قسيت الأخلاق والقلوب قد نزع منها الله. إذا فممن تكون الخشية وممن تكون المراقبة وممن يكون الخوف إن لم يكن من الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا واقعا بيننا؟ ألم نرى ونشاهد هذا بيننا حقدا وغلا وحسدا وتضييقا وتضاء؟ الكل قد رأى وقد سمع هذه الفتاة التي قد وصلت إلى درجة عالية ومن غيرة صديقتها على الآن أنها بعد أن قدمت ربتها في الكلية التي تريد أن تدخلها ما كان من هذه الصديقة بعد أن علمت الرقم السري أن دخلت وغيرت الربة من كلية طب إلى كلية علوم. إذن أضاعت مستقبلها أضاعت طريقها. وكثير من الناس يفعل ذلك، ربما يدمر صديقا له ويضحك منك فلك ويكون صبره منشرح. جلست الفتاة مع أبيها وأمها وأخبرت أباها وأمها بأنها فعلت كذا وكذا وكذا. هل سكت الأب؟ قال ما سكت. بحث عن والد الطالب الأم وذهب إلى الوزارة واشتكى ابنته بما فعل وما قدم. أليس هذا نموذجا لنا نحتكى به؟ إن كثير من الناس ربما يخطئ ولد وتأخذه العزة بالاسم إنه ولد ليخطئ مثل ما يخطئ وليفعل مثل ما يفعل. سيسألك الله، سيحاسبك الملك جل في علاه. إننا نعيش في هذه الدنيا أياما معدودات وبعدها سنرحل إلى الله تبارك وتعالى. هل ما تأخذه من هذه الدنيا ظلما سيكون معك تحت الأرض؟ ستأخذه معك أم ستتركه؟ تحت الأرض ستحاسب عليه، أما فوق الأرض ستترك هذا الذي أخذته ظلما وجورا وعدوا. من قطع رحمه نتيجة الميراث، من قتل أخاه نتيجة الميراث، من أكل حق أخاه وأخته نتيجة الميراث، ما النتيجة؟ هل ستبتني إن تركت هذا؟ هل ستعيش عمرا فوق عمرك إن أكلت هذا؟ أم ماذا؟ الهين اللين الذي يقدم على الله تبارك وتعالى فيرحمه الله عز وجل. روي أن ملك الموت جاء إلى رجل ليقبض روحه فقال هل لك من عمل صالح؟ فقال رجل لا ليس لشيء. قال انظر ابحث لعلك تجد شيء. لما وجد الرجل شيء قال ولكن كنت أدين الناس وكنت أرسل رسولي إليه فكنت أخبره ألا تشد على الناس وخذ ما يعطونه إليك ويسر عليك. فقال له ملك الموت فبسبب تيسيرك على الناس يسر الله عز وجل لك وغفر لك. في رواية أن الله عز وجل هو الذي سأل هذا العبد فبسبب ذلك قد غفرت لك. رحم الله عبدا سمحا بالتباهي، سمحا بالاشترى، سمحا اذا اقتضى. ربما تقف على رجل بائع لتشتري. اول شيء يفكر فيه البائع هو كيف يغش، كيف يسرق من بيتك المال، كيف يعطيك بضاعه لا تبقي واحده ريال. طب هذا المال الذي قد اكتسبته من اخر رجل، هل هذا المال حلالا ام حراما؟ هل هذا المال الذي تدخله جوفك وجوف زوجتك واولادك حلالا ام حراما؟ هل فكرت في ذلك الامر؟ هل فكرت ان كل جسد نبت من نار، فالنار اولى به؟ فكل جسد نبت من حرام فلا بد ان يكون مصيره الى النار والعياذ بالله. سليمان عليه السلام لما اراد ان يبني بيت المقدس اشترى سليمان الارض من رجل، وما ان اخذها نبي الله سليمان حتى قال لصاحب الارض: لقد اخذت منك الارض وهي تساوي اكثر من ذلك. فاخذ الرجل يزايد على سليمان، ونبي الله سليمان يرفع في السعر، والرجل يزايد، والنبي يقبل، والرجل يزايد، والنبي يقبل، حتى رضي فخشي. هذا ما فعله احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارسل غلامه ليشتري له حصانا، فاتى له بحصان ب300 درهم، فلما عرف سعره ارسل الى البائع وقال: ولكن الحصان يساوي اكثر من ذلك. فاخذ يزايد معه حتى اوصله الى 700,000. لك ان تتخيل. والان إذا أراد رجلا أن يشتري من أهله شيئا، النتيجة الحتمية والقاعدة التي يستثير عليها أن أمس له هذا العقار حتى لا يأخذ حق، حتى يكترث هو المال، حتى يكسب هو المال. أليس هذا معهود بيننا؟ أليس هذا مشاهد بيننا؟ ربما وقع رجل في دائرة أراد أن يبيع شيئا، هنا يأتي الرجل المشتري وينتهز الفرصة أن الرجل وقع في دائرة، إذا سيبيع لا يبيع ما يبيعه ولو بأي سمن، ويأخذ هذا العقار أو هذا الربح الآن بغير سمن. إذا أين سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى؟ هذا نبي الله فعل، وهذا الصحابي فعل ما امر به دين الله عز وجل. الم يقل الله تبارك وتعالى: ولقد رسلنا اشياءكم. اريد منك ان تتخيل يوما كان مقداره 50,000 سنه، والشمس قد كانت من رؤوس الخلائق والعباد. هل استطاع أحد منا في تلك الأيام أن يتحمل حرارة الشمس؟ وكم هي بعيدة بعيدة؟ فما ظنك يوم القيامة أن من الناس من يزور العرق الشاب، من يكون يوم القيامة يتمنى أن ينتهي هذا اليوم. إذا فلم لما تثقل على كهلك؟ لما تثقل نفسك يا ابن آدم؟ لما تثقل نفسك بالذنوب والآثام والمعاصي؟ إننا نعيش زمنا الناظر والمتأمل فيه لا يرى بأن الدنيا إلى زوال، كثير من شباب قد مات فشل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث: إذا رأيتم الهلال وقلتم بأن الهلال ابن ليلتين واتخذت المساجد طرقات، إذن فهي الساعة، فبين عشية وضحاها. ربما يموت الإنسان وقام ساعته، وربما يتغير الكون بأجله، تظهر الشمس ويختم للعباد وينتهي الأمر. إذا لا بد أن نحمل في قلوبنا سمحا للبكاء، سمحا للمشترى، سمحا للمشترى. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما اتهمت عائشة بنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الابن، وأبو بكر كان يعطي ابن خالته مصلح ابن أساس، ومصلح كان ممن خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنه، فلما سمع أبا بكر قال: والله لا أعطي مصلحا بعد ذلك شيئا أبدا. وبعدها يصدر الله عز وجل براءة أمنا أم المؤمنين عائشة، وينزل الله تبارك وتعالى: ولا يبتلئ الفضل منكم وسعة أن يؤتوا الكوفة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبا بكر: والله لا أعطين مصلحا ما كنت أعطيه. كان هؤلاء القوم وقفون عند كتاب الله تبارك وتعالى. إذا أين نحن من الوقوف عند قال الله؟ قال رسول أين نحن؟ حينما يقال لك قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصبحنا نحن قلوبا هي أقسى من الحجارة، مع أن الحجارة يتفجر منها الأنهار ويخرج منها الماء، ولكن نحن أقسى منه، فأصبح قوينا لا يرحم ضعيفنا، وغنينا لا يرحم فقيرنا. أصبحنا نعيش في غابة القوي فيها هو من يحيا أربعة فتباع، إلى أن يسمع تلميذ الملك السوداء على صخرة الصماء، عسى الملك جل وعلا أن يرى قلب الظاهر النقي التقي في سبيل الأعوان. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم الذي لي ولكم جميع المسلمين، أستغفروه يغفر لكم ذوق إليه هو الواقع. لما علم ما وقع به وأعطاه بعض المال ما يقارب من نصف مليون فتحسنت دخله وتحسنت حياته. مرت الأيام وجاء هذا الرجل إليه مرة أخرى يزور، فقال له: أتريد المال الذي أعطيتني إياه؟ قال: لا، ما جئت إليك لأخذ منك المال، ولكن جئت إليك لأخبرك بمن أعطاك هذا المال ووقف بجوارك وهو الآن في أمس الحاجة أن يراك. إن الذي أعطاك هذا المال هو أخاك الذي كان بينك وبينه العداوة طوال السنوات، ولكن هو الآن على فراق الموت ويريد أن يراك. أخذ مني العهد ألا أخبرك بأن الذي أعطاك المال إنما هو أخاك. فالإنسان حينما يصيبه شيء أول كلمة يقولها أخ، لم يكن صديقا أو صاحبا. ذهب إلى أخيه، وجده في غرفة الإنعاش، وما أن دخل عليه حتى نظر إليه أخاه، ثم فارقت أنفاسه الحياة، كأنه كان ينتظر أن يرى أخاه وأن يعود إليه مرة أخرى، وأن يزول ما كان بينهم من عذاب المقطوع. إذا فلا بد من السماع، لا بد من العهد، لا بد من الرحمة والرحمة والدين. أيها الأحبة الكرام، إن الله عز وجل أمر بأمر ابتدأ به بنفسه، فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى صلاة ترضى وتعالى. اللهم أخرج نبينا المصطفى منا السلام. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل احدا منا في هذا الجمع الكريم المبارك جبلا الا غفرته، ولا ديكا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع في هذا الجمع الكريم المبارك شابا طبيعا الا ثبته، ولا عاصيا الا رددته. اللهم ردنا ورد شباب الامه الى دينك ردا جميلا. اللهم ابلغ امه الاسلام امر رشد يعز به الطاعه ويرضى فيه اهل المعصيه. اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء، يا من ذكره شفاء، ترحم من كان رقص ماله الرجاء. اللهم من اراد بلدنا مصر بخير وفقه لكل خير. اللهم من اراد بلدنا مصر بسوء اجعل تدبيره تدميره، اجعل بيته في نحره، قدسه اقصى عزيز مقتدر. اللهم ارفع عن بلدنا مصر البلاء والبلاء والوباء. اللهم يا ربنا لا تحرم بلدنا مصر من التوحيد والموحدين. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا مصر واحة امن امان سخاء رخاء. ذاكر بلاد المسلمين، إخوة الإيمان والإسلام، هذا ما كان من توفيق من الله وحده، ما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل، فمني ومن الشيطان والله ورسوله من فضلاء. أعوذ بالله جل وعلا أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأتم الصلاة.